في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وفي هذه الحلقة عودة ثالثة بعون الله لعرض بعض الفوائد من قصة أصحاب الأخدود التي عرضت موجزة في سورة البروج، وساقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفصلة، وقد أوردتها كاملة من رواية الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في حلقة مضت. وأبتدئ أولا بتلاوة الآيات المتعلقة بالقصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. عرضت في الحلقات الماضية بعض العبر والعظات من قصة الغلام المؤمن وأصحاب الأخدود، وأتابع في هذه الحلقة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فيه فوائد: أولا، إثبات كرامة الأولياء، وهي الخوارق التي يؤيد الله تعالى بها عباده الصالحين المتمسكين بالحق، وتكون لتثبيتهم وإكرامهم، وهي للأنبياء معجزات. وأما الطغاة والعتاة، فالذي يكون من عجائبهم إنما هو سحر وكهانة وشعوذة. ثانيا، مشروعية السعي في مصالح الناس وإزالة ما يضرهم وإبعاد الأذى من طريقهم، وقد عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من شعب الإيمان. ثالثا، لزوم توجيه الناس إلى خالقهم والتركيز على تثبيت التوحيد في القلوب، وأن يغرس في نفوسهم أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله جل وعلا، فلا يجوز أن تتعلق القلوب بغيره. ولذا لما سأل جليس الملك الأعمى الغلام أن يشفيه، قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. رابعا، رفض الغلام لهدايا جليس الملك يدل على صدق دينه وزهده في الدنيا، ولأنه أدعى لمحبة الناس له وقبولهم لدعوته، فالزهد فيما في أيدي الناس سبب لمحبة الله للزاهد. وقد ثبت عند ابن ماجه عن سهل رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. خامسا، ينبغي استثمار الفرص والمناسبات المتاحة لدلالة الناس على ربهم وتعريفهم بخالقهم، وبخاصة عند وجود الحاجة. الغلام دل جليس الملك حالة لهفه للشفاء من مرضه، دله على من بيده الشفاء وهو الله جل وعلا، كما صنع يوسف عليه السلام مع صاحبي السجن لما سألاه عن رؤياهما، دلهما على الخالق المدبر رب العالمين. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الآيات. وهل انتشر التنصير في زماننا على أيدي المنصرين في إفريقيا وفي بعض البلاد الإسلامية الفقيرة إلا باستغلال ضرورتهم إلى الطعام والدواء وغيرهما من الاحتياجات، ليقدموها بيد وفي اليد الأخرى فتنتهم بالشرك بالله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن دول الإسلام وأغنياء المسلمين فيهم من الغنى والكفاية ما يغني ويكفي، ويستثمر في دلالة الخلق على خالقهم وتثبيتهم على دينهم، ولكنه النكوص والقعود عن هذا الواجب العظيم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة: فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فيه فوائد: أولا، لقد خالطت بشاشة الإيمان قلب جليس الملك سريعا بما رأى من منة الله عليه بالشفاء، وأشهر إيمانه بلا تردد معلنا أن لا إله إلا الله ولا رب سواه، مع علمه بردة فعل الملك وطغيانه. وما أروع الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب، حيث يكون الثبات على الإيمان والتضحية من أجل الرحمن مهما كلف الأمر. وهذا يظهر غالبا من مسلمة الاختيار أكثر من مسلمة الدار. ثانيا، لقد تحول جليس الملك في هذه القصة من عدو لله إلى داعية إليه، ومن عابد للملك إلى عابد لرب الملك ملك الملوك جل وعلا. وفيه ذكرى أن لا ييأس المسلم من دعوة أحد، وسجل التاريخ حافل قبل الإسلام وبعده بالذين كانوا في زمن ما من المحادين لله ثم هداهم الله، فكانوا دعاة مجاهدين مضحين في سبيل الله. وهذا يذكر بموقف سحرة فرعون لما استبان لهم الحق صريحا، فلم يترددوا في التصريح بإيمانهم وكفرهم بفرعون وطغيانه، حيث خروا سجدا لله، قالوا: آمنا برب العالمين. وحتى لا يتوهم الحاضرون أنهم يقصدون فرعون، قالوا: آمنا برب هارون وموسى. ولما بهت فرعون فأرعد وتوعد، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فجاء رد هؤلاء السحرة التائبين المؤمنين، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. وفي سجل الإسلام نماذج رائعة لمثل هذا النوع من الإيمان والثبات والتحول من محادة الله إلى نصرة دينه: عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، وغيرهم كثير في كل عصر ومصر. وهذا ما يشاهد اليوم أيضا من عدد ممن أنابوا للإسلام والإيمان من نصارى ويهود وغيرهم من أهل الملل، بل ومن بعض من ينتسب للإسلام وكانوا على فسق وانحراف، أنهم لما أنابوا إلى ربهم صاروا منارات في الدعوة إلى الله. ثالثا، يلاحظ في القصة أن الملك ادعى الربوبية بزعمه أنه هو الشافي، وهذا الصنف المتكبر قليل في البشر كفرعون والذي حاج إبراهيم، وهذا أعتى ما يصل إليه الظلمة والكفرة. ورغم كل هذا فلا يزداد المؤمن إلا ثقة بالله ووعده، ولأن هؤلاء الطغاة مضت سنة الله في إظهار حقارتهم والبطش بهم. وبعد، فهذا وقت نهاية الحلقة، وتابع عرض بقية الفوائد في حلقة تالية بإذن الله، وأسأل الله الكريم أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.